بعدين ان شاء الله بعدين بعد شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زال الحديث في صلاة التطوع. وصلاة التطوع قسمان، قسم له سبب وقسم ليس له سبب. فالذي له سبب مثل الرواتب والسنن وتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف ونحو ذلك، هذه لها أسباب. وهناك صلوات ليس لها سبب ويقال لها النفل المطلق، يعني مطلقا عن الأسباب ليس له سبب وإنما هو تنفل، وهذا يستحب الإكثار منه. فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة الصلوات هذه من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب الرفعة في الجنة. وصلاة النفل المطلق هذه تكون ليلاً وتكون نهار، كما قال جل وعلا وهو الذي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ليش؟ قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف النهار الليل، لمن أراد أن يتذكر ويتفكر في كون الله ومخلوقات الله، أو أراد شكور يعني أراد عبادة، عبادة بالليل وعبادة في النهار. وهنا ذكر المؤلف أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولهذا قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالتطوع المطلق يعني الذي ليس له سبب، هذا المطلق. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل. ليش صار أفضل؟ قال لأنه أبلغ في الإسراء وأقرب إلى الإخلاص. صلاة الليل هذه أولا من حيث الإخلاص، أن الإنسان ما يراه أحد في ظلمة الليل، ما يراه إلا الله جل وعلا، فالإخلاص فيها أبلغ. الإنسان ما هو النهار أمام الناس ويرى ويشاهد وفي المساجد أو في بيته عنده أحد أو نحو ذلك، أما في الليل فالليل ما يراه إلا الله جل وعلا. هذه معناه أنه أبلغ في أنه مخلص العبادة لله جل وعلا، وأنه لا يرائي فيها ولا يسمع فيها ولا يحب ما قام إلا لوجه الله جل وعلا. هذا ثم فيها إسرار العبادة بينك وبين الله جل وعلا. الأمر الآخر أن الليل الله سبحانه وتعالى جعله سكن، الليل سكن كما أن النهار معاش. فالنهار الإنسان يسابح في أعماله وأشغاله وكذا ومنتبه، وله في حاجة إلى النوم ولا في حاجة إلى الراحة، لكن الليل لا، الليل الله سبحانه وتعالى جعله سبات، جعل النوم سبات. معنى سبات يعني قاطعا لأعمالكم، قاطع لأعمالكم وأشغالكم، وفيه راحة لكم، فيه راحة لكم. فإذا كان في وقت الراحة وفي وقت السكون وفي وقت النوم وقام يتهجد لله تبارك وتعالى، دل هذا على رغبة، على رغبة عظيمة في الطاعة، في الطاعة، وعلى رغبة في عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني ترتفع، يقومون من مضاجعهم. الإنسان إيش أعظم وشد عليه من أنه في راحة وفي نوم وفي سكون الليل وفي فراشه وفي راحته، ثم يقوم لله. ما أقامه إلا رغبة عظيمة، وما أقامه إلا شوق إلى الله تبارك وتعالى كبير. ولهذا الله أثنى عليهم فقال: تتجافى جنوبهم، ترتفع جنوبهم عن المضاجع، المضاجع الفرش، يدعون ربهم يعني بالصلاة والدعاء، يدعون ربهم خوفا وطمع، خايفين من عذاب الله وراجين رحمة الله، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إيش جزى هؤلاء؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما فيه نفس تتخيل وتتصور وتفكر ما أعد الله لهؤلاء من النعيم المقيم أبدا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أعد الله لهم من فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم من نعيم الله جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاءهم بعملهم، هذا من هذا صار صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأنه وقت الراحة ووقت النوم ووقت السكون ووقت الوحدة ما يراه أحد، ففي هذا صارت يعني أفضل وأجل عند الله تبارك وتعالى من صلاة النهار. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهنا المراد فيها النفل المطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، المكتوبة يعني الصلوات الخمس، ما في شيء أفضل منها هذه أبدا، مثل ما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي أفضل مما افترضت عليه. ما في أفضل من الفرائض شيء، لا فرائض الصلاة ولا فرائض الصدقة ولا فرائض الصيام ولا فرائض الحج، الفرائض أفضل من النوافل كثير. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، الحديث رواه مسلم. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وأفضلها، أفضل يعني صلاة الليل، ثلث الليل، ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعة: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني إحنا نحسب الليل من الغروب، نحسب الليل من الغروب، الليل الشرعي يدخل من غروب الشمس، هذا هو الليل، من غروب الشمس يدخل الليل الشرعي وينتهي بطلوع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني انتهى الليل. فأنت احسب من الغروب إلى طلوع الفجر، نصف الليل الأول هذا محل راحة ومحل نوم، ما بعد النصف الأول إلى أن يبقى من الليل السدس، هذا هو أفضل الصلاة، لأن هذا هو وقت التنزل الإلهي. الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في كل آخر ليل، إذا لم يبقى من الليل إلا ثلثه نزل جل وعلا إلى السماء الدنيا، فصار يقول جل وعلا: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من جائع فأطعمه، هل من عار فأكسيه، إلى آخر، إلى ما يطلع الفجر، وهو جل وعلا هل من هل من هل. السدس الأخير هذا إذا كان الإنسان قام الثلث الأوسط ينبغي يرتاح لأجل يستجم ويرتاح لصلاة الفجر، لأنه إذا لم ينم إلا بعد صلاة الفجر جاء صلاة الصبح وهو كسلان تعبان، لكن إذا نام السدس الأخير ارتاح وقام إلى صلاة الفجر نشطا قوي، أداها بنشاط وأداها بقوة. فالمستحب أن الإنسان ينام النصف الأول ثم يستيقظ الثلث الأوسط ثم ينام السدس الأخير حتى يحصل الصلاة، صلاة الليل وصلاة الصبح يحصلها كلها بقوة ونشاط. والله جل وعلا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والله أمر بالنشاط وذم الكسالى الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهذا هو أفضل ترتيب. أما الذي ما ينام أكثر من النصف، هذا إذا بقي الثلث الأخير قام. طيب، الله جل وعلا ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثه. هذا النزول الله ذكر سبحانه وتعالى أنه ينزل، وذكر أنه استوى على العرش، وذكر أنه جل وعلا كلم موسى، وأنه إلى آخره. هذه يقال لها الأفعال، هذه صفات الأفعال. الله جل وعلا له صفات ذات وله صفات أفعال. صفات الذات مثل كونه جل وعلا عليم، كونه قدير، كونه سميع، كونه بصير، إلى آخر من أسماء من صفات الله العليا. وأما صفات الأفعال، كونه ينزل جل وعلا، كونه يأتي يوم القيامة، كونه يستوي على العرش، كونه يكلم، هذه قال صفات الأفعال. الطوائف الضالة تنكر هذه الصفات، تؤولها، إما أنها تؤول تأويل، تقول مثلا يقولون سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، ينفون عنه الصفات. يقولون إذا أثبتنا الصفات كأننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى مكون من أجزاء. هذه طائفة. طائفة تقول لا، ما فيها هذا، إنما معنى معنى الرحمة يعني إنعامه على خلقه، القدرة تدبيرها الشيء، يأولونها بآثاره، يأولون الصفات بالآثار. أهل السنة والجماعة اللي الله سبحانه وتعالى وفقهم يقولون أبدا، الله جل وعلا له ذات، هل نحن نعلم هذه الذات؟ أبدا، ما ندري كيفية ذات الله، ولا أحد يعرف كيفية ذات الله أبدا. الله كل ما تصورت أن الله على هذه الكيفية فتراه فهو على خلاف ما تتصور أنت. كل ما تصورت أن الله على الكيفية التي تريد فالله على خلاف. إذن الصفات مثل الذات، الصفات فله صفات ذكرها جل وعلا، ذكر أنه قال ليس كمثله شيء ولكن وهو السميع البصير، وذكر جل وعلا أنه القوي المتين، وأنه يأتي وأنه ينزل وأنه كذا. هذه أمور ما يمكن أحد أنه يعرفها إلا بطريق السمع، بطريق الوحي من المرسلين، ما نعلمها إلا بهالطريق أبدا. إحنا نثبت ما أثبته الله ونسكت عما سكت الله عنه. الله جل وعلا ذكر يعني سمعه وبصره، لكن كيف هذا السمع، كيف هذا البصر، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. هذه الطريقة السليمة، الطريقة السليمة إننا نثبت ما أثبته الله ونسكت عما سكت الله عنه. فله صفات لا تشبه ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات. فإذا جاءنا أحد وقال كيف الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ كيف؟ أنتم تقولون أن ثبت بالحديث أن الله جل وعلا إذا بقي من الليل ثلث الليل بقي من الليل ثلثه أنه ينزل إلى السماء الدنيا فينادي، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من جائع، هل من عاري، أنه يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بخلقه، يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا ثبت، واللي ينكره والعياذ بالله ربما أنه يكفر، اللي ينكر هذا لأنه ثبت بالنصوص، اللي ينكر هذا منكر للنصوص. إذا لا ننكره، وش إيش الطريقة؟ الطريقة نسكت عن عن عن هذه الصفة، صفة هذا النزول لا نشبهه أنه ينزل مثل ما أنزل أنا من هالكرسي جل وعلا، لا أبدا، هذا ما نقوله ولا يقوله أحد، هذا اللي يقوله من هم المشبهة، لأن أهل السنة واقعين بين ناس يسمون المشبهة وبين ناس يقول لهم المؤولة، هؤلاء ينفون الصفات يأولون الصفات، وهؤلاء لا يشبهون صفة الخالق مثل صفة المخلوق، لا حاشا لله، لا هذا ولا هذا. أهل السنة الله وفقهم جل وعلا بأنهم سلكوا طريق سليم، أثبتوا الصفات أن لله صفات هو أعلم بها، هو أعلم بها، لكنهم ما شبهوها بصفات المخلوقين. فالمخلوقين فالمشبهة، هل المشبهة دول إلى حاجك هذا المشبه؟ إذا قال لك المشبه أنك إذا أثبتت النزول، أنت أيها السني، أنت الذي على مذهب أهل السنة والجماعة، أنت إذا أثبتت أنه ينزل من السماء من السماء إلى السماء الدنيا، إذا أثبتت هذا أنت تشبه بالمخلوقين، يقول لك كذا تشبهه بالمخلوقين. قل لا، أنت اللي شبهته بالمخلوقين، أنت يا المشبه أنت اللي شبهته بالمخلوقين، والمؤول أيضا شبهه بالمخلوقين، لأن المؤول هل يقول إنه ما فيه نزول، واللي ينزل أمره، ينزل أمره، يقول ما هو بينزل، هو ينزل أمره، أمره الذي ينزل إلى السماء الدنيا، أما هو ما ينزل. ليه ما ينزل؟ قال والله إذا أثبتنا له نزول أثبتنا له أن الصفة أن صفات الصفات صفة المخلوقي، وأنه ينزل كما ينزل، كما ينزل الإنسان من درجة إلى درجة. تقول له أنت اللي شبهت، أنت المشبه، ما هو أنا المشبه. ليه شبهت؟ لأنك قبل تنفي الصفة تصورت أنه كالمخلوق، قبل أنك تنفي الصفة صفة الله جل وعلا بالنزول تصورته بذهنك وبعقلك أنه مثل المخلوقين، وأنه ينزل من محل إلى محل. أنا ما أتصور أيها السني، أنا ما أتصور هذا الذي أنت تصوره، أنا ما أتصور هذا، أنا أتصور بأنه جل وعلا ينزل نزول حقيقي، لكن إيش كيفية النزول الله أعلم به. أنا أثبت النزول كما أثبته الله، لكن كيفية هذا النزول وكيف أنه ينزل وكيف ذا، هذا أنا ما أعلمه، ما لست كأنت اللي تصورت أنه ينزل كما ينزل المخلوق. أنا أثبت نزوله حيث لأن الله أمر بهذا، ولأن الله ذكر هذا وثبت هذا، فأنا أثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله. أما صفة هذا النزول فالله جل وعلا لم يخبرنا عنه، إذن ما دام أخبرنا عنه يجب علينا أننا نسكت عنه. هذا هو هذا سلك أهل السنة والجماعة هذا المسلك، وسلموا من تشبيه المشبهين، وسلموا من تأويل المؤولين، سلموا من هؤلاء وسلموا من هؤلاء، وسلكوا طريقا حسن، طريقا مستقيم في صفات الله جل وعلا، وهذا أحسن شيء. فلو قلنا مثلا أنه ينزل كل ينزل إلى إلى إلى تصورنا هذا كما يتصوره المؤول، إلى تصورنا فهو دائما ينزل، ثلث الليل ذا دائما بالدنيا، ثلث الليل عندنا هنا، ثم يصير في مصر، ثم يصير في المغرب، ثم يصير في أقصى أفريقيا، ثم يجي من هنا ويصير أول الليل، وهكذا دائما ثلث الليل. أجل كيف النزول؟ إذا بغينا نفهمه كما يفهم هؤلاء المؤولة، هذا يعني ما في شيء، ما في شيء نقول نزول وما في شيء نقول صعود، لكن حنا الإنسان فكره محدود وتصوره قليل، والله جل وعلا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روح الإنسان ونفسه ما هو داري عنه، فكيف يعلم عن الله؟ نفسك هذه ما تدري وش هي إلى الآن، ما حد عارف، ما حد عارف إن هالنفس هذه الذي إذا خرجت من الجسم فسد الجسم ومات الإنسان، مات الإنسان أو فسد الجسم، إلى الآن الناس ما هم عارفين، ما هم فاهم الروح هذه، ما حد داري عنه. لست ما تدري عن روحك أنت، فكيف تدري عن الله؟ كيف تعلم عن الله؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا شيء من علم الله لا من علمكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله جل وعلا ما أعطانا من العلم إلا بقدر ما نعبده، ولا أعطانا من علوم الدنيا إلا بقدر ما نتعيش فيها، وما زاد هذا علينا خفي والطغى والغرور بني آدم إنهم يعبدون يعلمون كل شيء، هذا غلط منه، هذا غلط منه. فالله جل وعلا سبحانه له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقة، لما في الصحيح مرفوعة أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا داود عليه الصلاة والسلام من العباد، من عباد الأنبياء، وكان يصوم يوم ويفطر يوم وينام من الليل نصفه ويقوم الثلث ثم ينام سدسه، فكان من العباد عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني قيام الليل هذا ما هو واجب لكن ما ينبغي تركه ولو بركعتين خفيفة، ولا يعني بأقل شيء إن الإنسان أنه يقوم قبل الصبح ويوتر بركعة بثلاث ركعات بركعة، المهم أنه لا يترك نفسه من شيء قبل صلاة الصبح، فيه نشاط وفيه خير، وهذا هو السحر اللي الله قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرون بالأسحار، هذا السحر الذي قبيل الفجر. نعم. ها نفوضها لله. نعم الكيفية. نعم اي نعم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني هذا الذي يطيل القيام يصلي ركعتين ينشطنه على القيام الطويل، على القيام الطويل إذا كان يطيل القيام. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا كل صلاة، يعني الصلاة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء هذا من قيام الليل، هذا يعتبر من قيام الليل. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان، يعني ما عليها دليل، ما في دليل إحياء ليلة العيد ولا إحياء ليلة النصف من شعبان، ما فيها دليل على هذا. العبادات تقدم لنا عدة مرات أن العبادات توقيفية، فلا يجوز للإنسان أنه يعبد الله بما لم يشرع الله، فالإنسان لا يعبده إلا بما شرع الله. ولهذا قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالإنسان لا يعبد الله لا بصلاة ولا بالصيام ولا بغيره من العبادات إلا بشيء قد شرعه الله، أما الشيء الذي ما شرعه الله ما ينبغي، يكفي الذي شرع الله فيه خير وبركة وكثير. أما إحياء ليلة العيد ما ورد، ورد التكبير ليلة العيد، التكبير ليلة العيد، عيد الفجر، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك يعني هذه. أما وكذلك ليلة النصف من شعبان ورد فيها فضل، لكن ما ورد فيها عبادات، ورد فيها فضل لكن لم حتى قيل إنها ليلة القدر، بعض العلماء فيها أقوال إنها ليلة القدر، لكن مع هذا ما ورد فيها زيادة عبادات أو نوع من العبادات، ما ورد شيء من هذا. قال وصلاة الليل، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني سنتين سنتين، هذا هو الأفضل، أن الإنسان يصلي من كل ركعتين، يصلي من كل ركعتين، هذا أفضل، سواء كان في الليل أو سواء كان في النهار. قال وصلاة الليل، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وبعضهم لم يصحح أن النهار، لفظ النهار لم يصحح، وإنما صح صلاة الليل مثنى مثنى، يقول رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني معدول بعدما قال اثنين اثنين قال لا مثنى مثنى معدول عنه، كما قالت تبارك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني سنتين أو ثلاثة أو أربع معدول عن هذا. ومعناه معنى المكرر، يعني يكرر، يعني ما هو مثنى بلا تصلي إلى ركعتين، لا، صل الصلاة ما قدر لك، إلا أنك لا تصليها إلا ركعتين ركعتين، هذا هو معناه. وتكريره للتوكيد اللفظ لا للمعنى، يعني توكيد لفظه لا لتوكيد لمعناه. يقول وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، يعني كثرة الركوع وكثرة السجود أفضل من أن الإنسان أنه يطيل القراءة وهو واقف، ولكن الأفضل من هذا كله أن تكون صلاة الإنسان سواء مستوية، إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود، هذا هو الأفضل. فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سواء، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القراءة قصرهما، هذا هو الأفضل أن تكون مستوية. أما الإنسان يطيل القراءة يطيل القراءة ثم يركع ويسجد بسرعة، هذا ما ينبغي، أو أنه يقرأ قليلا من القرآن ثم يطيل الركوع والسجود، كذلك ما ينبغي، لا، ينبغي أن صلاة الإنسان تكون مستوية، هذا هو الأفضل. والأفضل أن الإنسان يشوف الوقت، يشوف الوقت، إن كان الوقت طويل وعنده وقت طويل أطال الركوع والسجود والقراءة، وإن كان لا إلا الوقت قليل ولا بقي على الصبح إلا شيء قليل، فهو يعني يتوسط في القراءة ويتوسط في الركوع والسجود، هذا هو الأفضل. من أحسن ما يكون إذا كان الإنسان متوسط أنه يوتر بخمس، يوتر بخمس ركعات لا يسلم إلا في آخرها، حتى يكون كل الخمس وتر، الخمس تكون كلها وتر، لأنه إذا صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة صار الوتر ركعة، صار الوتر ركعة واحدة، لكن إذا سرد الخمس صار كل الخمس وتر، وصلاة الوتر أفضل من صلاة من النفل المطلق، أفضل من النفل المطلق. فإذا كان مثلا الإنسان عنده له مثلا نصف ساعة، ساعة إلا ربع قبل الفجر، يصلي مثلا ويقرأ على مثل صحيفة من القرآن في الركعة، في ثلاث ركعات، يخلي ثلاث ركعات يقرأ فيها صحيفة، الصحيفة يعني معناه يقرأ أكثر من ثمن القرآن، الركعة الثانية الرابعة يقرأ فيها سبح، يقرأ فيها سورة سبح. الركعة الخامسة يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا طيب، ولا يجلس إلا في آخرها، في آخر الصلاة يجلس في آخر الصلاة ويقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، يصير أوتر بخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بخمس كما في حديث أم سلمة يصليها كلها دفعة واحدة، الخمس والسبع يصليها عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة بسلام واحد. فأنت بهذا صارت صلاة الليل كلها وتر، وحصل لك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل